متى يموت الملائكة؟ الملائكة هم عباد مكرمون لله تبارك وتعالى، خلقهم الله من نور، ولا يعملون إلا الطاعة، أي لا يعملون المعصية، وهم أجسام نورانية، ليسوا ذكورا ولا إناثا، ولا يتشكلون بأشكال الإناث، بل قال العلماء: من قال إن الملائكة إناث فقد كفر، لأنه كذب القرآن. قال الله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وهؤلاء الملائكة لهم وظائف يعملونها، ولا يموتون إلا بعد النفخ في الصور،